إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الاستسقاء، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث السادس، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط أو قحط يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. وقد تقدم معنا شرح هذا الحديث وذكر فوائده، بقي هنا أن نتمم الكلام عن هذا الحديث بذكر أقسام التوسل، وذلك لأهميتها و علاقتها بباب مهم، وهو باب الاعتقاد، ولخلط كثير من الناس في هذه المسألة. فلذلك أردت توضيح هذه المسألة ونختم بها الكلام عن هذا الحديث. فأقول: وبالله أستعين، اعلم أيها المسلم أن التوسل ينقسم إلى قسمين. التوسل ينقسم إلى قسمين: توسل مشروع وتوسل ممنوع. توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما القسم الأول وهو التوسل المشروع، فهو يشمل ثلاثة أنواع، يشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا النوع من التوسل مشروع بالإجماع، بإجماع المسلمين، لأن الله تعالى أمر به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم امتثل ذلك في سنته، وهو أسوتنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلكم قوله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا بها إليه، لأن الوسيلة هي القربة، فيتقرب إلى الله عز وجل ويتعبد إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذه الآية وإن كانت صريحة في الأسماء، إلا أن الصفات داخلة أو داخلة في هذا الأمر، ولله الأسماء الحسنى، فهذا صريح في الأسماء وتدخل فيه الصفات، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يدل على صفة تليق بذلك الاسم. فإذا قلنا إن من أسماء الله عز وجل الرحمن، فهو يتضمن ويدل على صفة الرحمة، وإذا قلنا إن من أسمائه جل وعلا الكريم، فإنه يتضمن ويدل على صفة الكرم، وهكذا. فكل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يدل على صفة تليق بذلك الاسم. ومع ذلك فقد وردت أدلة خاصة بالصفات في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا فيه توسل بصفتي العلم والقدرة، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه العليم، وهذا يدل على صفة العلم، ومن أسمائه القدير، وهذا يدل على صفة القدرة. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل بصفتي العلم والقدرة. ولهذا أمثلة كثيرة في نصوص الكتاب والسنة. إذن فهذا النوع من التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته مشروع بإجماع المسلمين لدلالة الكتاب والسنة عليه. النوع الثاني من التوسل المشروع، وهو التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح تقوم به أيها المسلم أو يقوم به الداعي، يعني تعمل عمل أنت فيه لله مخلص ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبع، ثم في دعائك تتوسل إلى الله عز وجل بذلك العمل وتتقرب إليه جل وعلا بذلك العمل، وتسأله جل وعلا من خيره بذلك العمل، وتسأله جل وعلا أن يدفع عنك الشر توسلا بذلك العمل. فهذا أيضا مشروع بالإجماع، مشروع بالإجماع لدلالة الكتاب والسنة عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز عن قوم صالحين من عباده المؤمنين أنهم توسلوا إليه بقولهم: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فلاحظ هنا أنهم توسلوا بأعمال صالحة عظيمة، وهي الإيمان به سبحانه وتعالى واتباعهم بالرسول الذي أرسل إليهم. آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا توسل بالإيمان وبما أنزل سبحانه وتعالى وباتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أجل الأعمال الصالحة. وكذلك في قوله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا فيه توسل بالإيمان: ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يعني يا ربنا بسبب إيماننا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، إلى آخر تلك الدعوات. إذن فهذا توسل إلى الله عز وجل بعمل صالح. ومن السنة مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قصة أصحاب الغار الثلاث، وهذه القصة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم كانوا قبلنا وهم ثلاثة نفر، آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا في ذلك الغار فانطبقت صخرة على باب الغار وسدت عليهم الباب فلم يستطيعوا الخروج. إذن فهم في هذا الموقف الحرج في ذلك الغار وقد سد بابه بتلك الصخرة التي لا يستطيعون زحزحتها، ماذا قال بعضهم لبعض؟ قالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعماله. يعني تكلموا مع بعضهم وقالوا: كل واحد منا يذكر عملا صالحا عمله لله عز وجل. فتذكر كل واحد منهم وتوسل إلى الله عز وجل بعمل صالح. أما أحدهم وهو الأول فتوسل إلى الله عز وجل ببره بأمه وأبيه، فكان بارا بأمه وأبيه. ولا شك أيها الإخوة أن البر بالوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، كيف لا وقد قرن الله عز وجل حقهما بحقه وشكرهما بشكره، فقال سبحانه وتعالى أنشكر لي ولوالديك، وقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فكان هذا الرجل بارا بأمه وأبيه فتوسل إلى الله ببره بأمه وأبيه وقال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة عن باب الغار لكن لم يستطيع الخروج. فتوسل الثاني بعمل صالح قام به وهو تعففه عن الزنا، تعففه عن الزنا خشية من الله وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى، وهذا بعد قدرته عليه وتمكنه منه، يعني قدر على فعل هذه الفاحشة وتمكن من فعلها، لكن الذي حجزه عن الوقوع في تلك المعصية هو خوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذا من أجل الأعمال، الإنسان حينما تراوده نفسه ويهم بالمعصية قبل أن يقوم بها يتذكر أن له ربا يراه وأن له ربا سيعاقبه على هذا الذنب، فيترك تلك المعصية خشية الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقابه. هذا من أجل الأعمال الصالحة، من أجل الأعمال الصالحة. فهذا الرجل كذلك تمكن من فعل الزنا لكنه لم يفعله خشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى، فقال اللهم إن كنت تركت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة أيضا عن باب الغار لكن لم يستطيع الخروج. بقي الثالث، فتوسل هذا الثالث بعمل صالح عظيم وهو رعايته وحفظه لحق الأجير، بل إنه نماه له، يعني جاء رجل عمل عنده ثم ذهب وترك أجرته، فماذا صنع هذا الرجل؟ أخذ تلك الأجرة ونماها لصاحبها، فصارت عنده قطيع من الإبل والبقر والغنم كلها بسبب تلك الأجرة. فلما جاء هذا العامل ليأخذ أجرته قال له ما ترى من هذا الغنم والإبل والبقر كله ملك لك؟ فقال هذا الرجل أتستهزئ بي؟ ظن أنه يستهزئ به، فقال لا لا أستهزئ بك خذها، فأخذها وساقها كلها ولم يترك منها شيئا. فقال هذا الرجل اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة عن الباب وخرجوا يمشون. فدل هذا الحديث العظيم الذي رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح هذا توسل مشروع، وهو مشروع بإجماع العلماء. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن يحرص الواحد منا على أن يخلص في أعماله لله وأن يكون متبعا في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العمل هو الذي تسعد به في الدنيا وتسعد به في الآخرة. نعم، هذا هو العمل الذي يسعدك أن تراه في هذه الدنيا، لأن الله عز وجل يخلصك به من الشدائد ويكون سببا لتخليصك من هذه الشدائد، وأيضا تحصل به الفوز في الآخرة. وقد قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فاحرص يا عبد الله على إخلاص عملك لله، واحرص على أن يكون عملك موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من التوسل المشروع وهو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح، التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح. وشرط هذا الرجل الصالح أن يكون حيا حاضرا قادرا على الدعاء، يعني تطلب منه أن يدعو لك بشرط أن يكون حيا حاضرا قادرا على الدعاء. ويدل على هذا حديث أنس الذي معنا، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلب من العباس أن يستسقي لهم، يعني طلب منه أن يسأل الله عز وجل أن يغيثهم بإنزال المطر. وهذا التوسل أيضا جائز بالإجماع، هذا توسل جائز بإجماع أهل العلم. واستدل له بعض أهل العلم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لما علم أمته إجابة المؤذن، فقال في آخر ذلك: ثم سلوا الله لي الوسيلة، ثم سلوا الله لي الوسيلة. قالوا فهذا من طلب الدعاء من الغير، قالوا فهذا دليل على ذلك. وكذلك استدلوا بما ثبت في الصحيح من قصة أويس القرني رحمه الله. فأويس القرني كان رجلا صالحا وكان بارا بأمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، كان معه عمر رضي الله عنه، فقال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، إن استطعت أن يستغفر لك، يعني ويس القرني، يعني تطلب منه أن يستغفر الله لك، يعني يقول اللهم اغفر لعمر فافعل. فهذا طلب للدعاء من الغير، فأويس حي حاضر قادر على الدعاء، وعمر رضي الله عنه طلب منه أن يدعو له، قالوا فهذا دليل على مشروعي على جواز هذا الدعاء. لكن هل هذا الدعاء مشروع أم لا؟ هل هذا الدعاء مشروع أم لا؟ هو جائز بالإجماع، لكن هل هو مشروع؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فيجيب على هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله فيقول: هو من قسم الجائز ولكنه غير مستحب، هذا من قسم الجائز لكنه غير مستحب، لأن فيه نوعا من التذلل للخلق، لأنك إذا قلت يا فلان أدعو الله لي، فهذا فيه شيء من الخضوع للخلق وسؤال الخلق، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا من المخلوقين، لكن لا بأس به، لأن الإنسان قد يرى من نفسه تقصيرا فيسأل فيخجل من الله عز وجل، فيطلب من غيره من عباد الله الصالحين أن يدعو الله له. والحاصل أن هذا النوع جائز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره. انتهى كلامه رحمه الله. فالشيخ إذن بيّن هنا أن الأولى ترك ذلك، لكن من حيث الجواز يجوز. فإذا قلت لأخيك أدعو الله لي فهذا جائز، لكن أن يحرص عليه الإنسان كما هو حال الناس اليوم، كلما التقى مع صاحبه يقول لا تنسانا من دعائك، فالتوسع في هذا والحرص عليه كأنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك. لذلك الشيخ قال: هو جائز لكنه غير مشروع، يعني غير مستحب، يعني لا يستحب لك أن تبادر إليه، لأن المستحب يحرص عليه المسلم، لكن الجائز يعني لم يرد في الشرع النهي عنه والتحذير منه، لكنه دل ما أو جاء ما يدل على جوازه، إذن فيكون جائزا لكنه غير مشروع. لذلك كان الأولى ترك مثل هذا، وأن العبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لكن لو طلب من غيره كما ذكرت ولم يتخذ ذلك سنة راتبة فإن ذلك جائز. ولا يلزم هنا أيها الإخوة أن يكون المطلوب منه أفضل من الطالب، لا يلزم من ذلك، يعني لا يلزم أن يكون هذا الذي يطلب من أخيه أن يدعو له أن يكون هذا المطلوب منه أفضل من هذا الطالب، لا يلزم ذلك. لأن عمر رضي الله عنه لما طلب من العباس، عمر أفضل من العباس، وعمر لما طلب من أويس القرني، عمر أفضل من أويس القرني، لكن مع ذلك جاز له أن يطلب ذلك. إذن فلا يلزم أن يكون المطلوب منه أفضل من الطالب، بل يشرع للمسلم أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه، كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وقد ذكر عليه رحمة الله أن طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، أن طلب الدعاء قال مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، يعني أنه جائز من الأدنى إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأدنى. وينصح يعني شيخ الإسلام عليه رحمة الله من كان يريد طلب الدعاء من غيره أن يقصد بطلبه أن ينتفع ذلك المطلوب منه بتأمين الملائكة على دعائه، وهذا حتى يتحقق لطالب الدعاء أمران. أما الأمر الأول فهو فضل الدعاء، فهو فضل الدعاء، وأما الأمر الثاني فهو أجر نفع المطلوب منه بتأمين الملائكة ودعائها له. يعني عندما تقول لأخيك أدعو الله لي، فإن الملك إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب يقول ولك بمثل، فأنت حينما تقول له أدعو الله لي تنوي بذلك أن يدعو الملك له، تنوي بذلك أن يدعو الملك له، فيكون ذلك ماذا؟ فيه نفع لهذا المطلوب منه، فيه نفع لهذا المطلوب منه. ويوضح هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله رضي الله عنه، قال فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت نعم، قالت فادعوا الله لنا بخير، فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه، أو مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. حديث عظيم جدا، الإنسان حينما يدعو لأخيه بظهر الغيب اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم فرج عنه همه، اللهم اقضي عنه دينه، إلى غير ذلك من الدعاء، فالملك يقول ولك بمثل، ودعاء الملك مستجاب. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن يحرص الإنسان على الدعاء لإخوانه المسلمين، ولا يبخل بالدعاء لغيره، بل يقول أهل العلم إن العبد الصالح هو الذي يحرص على أن يزيل ما في قلبه من البغضاء والحقد وغير ذلك، وغير ذلك من أمراض القلوب بالدعاء لأخيه بظهر الغيب. يعني إذا رأيت أن الشيطان ينزغ في قلبك ويريد أن يوقع بينك وبين أخيك بغضاء وشحناء وغير ذلك فادع له بظهر الغيب، فإن هذا فيه قمع لهذا الشيطان وفيه نفع لك، لأن الملك سيدعو لك ويقول ولك بمثل. لكن هذا لا يستطيعه إلا صادق، لا يستطيعه إلا مؤمن صادق، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. قال هذا عبد الله بن صفوان أو صفوان بن عبد الله بن صفوان قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا يفيد أن الدعاء من المسلم لأخيه المسلم هذا جائز كما دلت عليه الأدلة التي سمعتموها. إذن فالخلاصة كما ذكرها الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتابه التوسل، قال إن التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه المسلمون، وهو التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته، هذا أولا. ثانيا التوسل بعمل صالح قام به الداعي. ثالثا التوسل بدعاء رجل صالح. قال رحمه الله: وأما ما عدا هذه الأنواع من التوسلات ففيه خلاف، والذي نعتقده وندين الله به أنه غير جائز ولا مشروع، لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة، وقد أنكره العلماء المحققون في العصور الإسلامية المتعاقبة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذه أقسام ثلاثة تدخل أو أنواع ثلاثة تدخل تحت قسم التوسل المشروع. وأما التوسل الممنوع وهو القسم الثاني فهذا يشمل نوعين. التوسل الممنوع يشمل نوعين. النوع الأول التوسل الشركي. التوسل الشركي يعني فيه شرك بالله عز وجل. والقسم والنوع الثاني توسل بدعي. توسل بدعي. أما التوسل الشركي فهذا يدخل أو يدخل تحته جميع ما يتقرب به المتوسل إلى المتوسل به. جميع ما يتقرب به المتوسل إلى المتوسل به يعني بأي نوع من أنواع العبادة، كالذبح له والنذر له والاستغاثة به والدعاء له. وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية. هذا ما كان يفعله أهل الجاهلية كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية هو عين ما يفعله بعض المسلمين ممن لبس عليهم الشيطان وتعلقوا بأصحاب القبور، وصاروا يصرفون إليهم هذه العبادات باسم محبة الصالحين. هكذا زين لهم الشيطان، زين لهم الشيطان أن هذا من محبة الصالحين، فتجده يستغيث بصاحب القبر ويذبح له وينذر له ويفعل جميع ما كان يفعله أهل الجاهلية. فإذا قيل له هذا من الشرك بالله قال: أنت تسب الصالحين، أنت لا تحب الصالحين. وانظر الشيطان كيف زين لهم سوء عملهم. إذن فهذه الأفعال التي يقوم بها من تعلق قلبه بأصحاب القبور من شد الرحال إليها والذبح عندها والنذر لها والطواف بها، هذه كلها أعمال شركية، هي نفسها الأعمال التي كان يعملها أهل الجاهلية. لو قلت لصاحب قبر: لماذا تفعل هذه الأفعال عند صاحب القبر؟ يقول لك: أنا لا أفعلها، أنا لا أعتقد أنه ينفع ويضر، ولكنه وسيلة وقرب إلى الله، هو رجل صالح يقربني إلى الله. نقول: هذا هو عين ما قاله أهل الجاهلية، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فلذلك احذر أن يخدعك الشيطان. إن كنت صادقا فألح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء أن يريك الحق حقا وأن يرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا وأن يرزقك اجتنابه. أما الإصرار على التعلق بأصحاب القبور وأن ذلك يعد يعني من الوسيلة المشروعة فإن هذا لا دليل عليه. أين في كتاب الله أنه يجوز لنا أن نذهب إلى أصحاب القبور وأن نذبح عندهم وأن ننذر لهم وأن نطوف بقبورهم؟ أين ذلك في كتاب الله؟ وأين ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فنحن متعبدون لله عز وجل بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما آراء الناس وأفكارهم وما يذكرونه من مناماتهم ونحو ذلك فإن هذا ليس من دين الله في شيء، وإنما دين الله ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يحاسبك الله عليه يوم القيامة، يقولك قرأت في القرآن كذا، وبلغك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما أن يحاسبك أن فلان رأى هذه الرؤية، أو أن فلان قال هذا القول، أو أن فلان رأى هذا الرأي أو هذه الفكرة، فإن هذا لا يحاسبك الله عليه. فلذلك احرص يا عبد الله في عباداتك وفي كل ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تكون لك فيه حجة وبرهان وبينة من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا التوسل الشركي احذر. فإن استدل لك أحد بقول الله عز وجل فابتغوا عند الله الوسيلة، فقل له هذه الآية معناها التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فهذا هو المقصود من هذه الآية. وأما التوسل البدعي، وهذا هو النوع الثاني من التوسل الممنوع، فهو سؤال الله تعالى بذات الأنبياء أو بجاههم أو بحقهم أو بذات أحد من الصالحين أو بجاهه أو بحقه دون أن يتقرب إليهم بشيء. إذن توسل بالجاه فقط، يقول مثلا اللهم بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الدعاء غير مشروع، توسل غير مشروع. أو كما سمعت بعضهم يقول اللهم أسألك توبة نصوح بجاه سيدنا نوح، هذا لا دليل عليها، سجع متكلف لا دليل عليه. فمثل هذا ليس من التوسل والتقرب إلى الله عز وجل. إذن فلذلك تدعو الله بأسمائه وصفاته، نعم هذا توسل مشروع. أما بجاه فلان أو جاه علان فإن هذا غير مشروع، وهذا لا يعني التنقص من حق الأنبياء والصالحين، حاشا، لأن هذا يقوله أهل الباطل. إذا قال أهل العلم لا يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قالك انظر يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، نحن لم نسأل الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعلمنا ذلك عليه الصلاة والسلام، لو علمنا لكنا أولى الناس باتباعه صلى الله عليه وسلم. أين الدليل على أنه يجوز لنا أن نتوسل بجاهه صلى الله عليه وسلم، مع أننا نعتقد اعتقادا جازما أن جاه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل جاه ولا يساويه أحد في جاهه صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يعلمنا التوسل إلى الله بجاهه فإننا لا نفعل إلا ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم وما علمنا من قوله أو فعله أو تقريره صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالتوسل بجاه الأنبياء أو بذواتهم أو بحقهم أو نحو ذلك فإن هذا ليس مشروعا بل هو بدعي. لذلك يقول العلماء هذا ليس من الشرك لكنه بدعة. لماذا؟ لأنه لم يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فوجه كونه بدعة أنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يدل عليه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم القول به، ولا عن أحد من أصحاب القرون المفضلة. وأما حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث يذكره بعض الناس ويقولون قال رسول الله، احذر أن تقول قال رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إياك أن تقول قال رسول الله وأنت لم تتأكد أن هذا قد قاله صلى الله عليه وسلم، إذن تحرى في قولك. لذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا إذا ذكروا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وخشي الواحد منهم أن يكون قد شك في لفظ أو في حرف ألا يكون قد ضبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الحديث يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من تحريهم في نقل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الناس اليوم. أسهل ما يكون أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حكايات وخرافات لا أصل لها في دين الله، يقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من أبر الهين. فلذلك على المسلم أن يتعلم ويتأكد أن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علمت ذلك تنقله، أما إذا لم تعلمه فإنك لا تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل ذلك هذا الدعاء توسلوا، أو هذا الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فهذا الحديث يقول أهل العلم إنه حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. يقول رحمه الله وهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم جاه أو أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن فالتوسل بجاهه هذا يعد من البدع، هذا يعد من البدع التي يجب على كل مسلم حريص على اتباع السنة أن يتركها. وهذا ما يحصل عند بعض الناس في يوم العيد لما يقولون اللهم اغفر للجميع بجاه النبي الشفيع، هذه بدعة، هذه من البدع. فلذلك إذا سمعت أحدا يقوله فنبهه إلى أن هذا من التوسل البدعي، أن هذا من التوسل البدعي. فجاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وهو أعظم جاه، لكن لما لم يعلمنا أن نتوسل إلى الله بجاهه فإننا لا نفعل ذلك، وهذا كله اقتداء واهتداء بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فخلاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في طلب الدعاء من الغير، يعني نسيت أن أذكر هذه الخلاصة، وهي أن هذا الطلب يكون جائزا ومحمودا إذا تحقق ما يأتي، إذا تحقق ما يأتي. أولا أن يقصد نفع نفسه ونفع المطلوب منه بتكثير أجره على الدعاء. ثانيا أن لا يكون طلبه مقابل معروف قدمه له، يعني عندما تقدم الإنسان معروف، يعني الأولى لا تقول له يعني ادعينا معاك، لأن هذا يدخل في هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، لا يكون في مقابل معروف قدمته له. ثالثا أن يكون المطلوب منه من أهل الخير والصلاح، أن يكون المطلوب منه من أهل الخير والصلاح. إذن فكون هذا جائزا كما تقدم معنا لا ينافي أن الأولى تركه، لذلك كرهه كثير من السلف، لأن الدعاء دون واسطة هذا أقرب إلى خشية الله عز وجل وأقرب في رجاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا آخر ما لدينا في ما يتعلق بالتوسل وقسميه وما تحت كل قسم من أنواع. نشرع الآن في شرح الحديث السابع والثامن. أما الحديث السابع فيقول فيه المصنف عليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه المطر وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. والحديث الثامن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. قال أخرجاه، قال أخرجاه. إذن هذان الحديثان، حديث أنس رضي الله عنه، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه، أوردهما المؤلف تحت باب صلاة الاستسقاء لمناسبة نزول المطر، لأن الاستسقاء هذه الصلاة تصلى لأجل نزول المطر، فإذا استسقى الناس فينزل المطر أثناء استسقائهم أو بعد استسقائهم، وهذا من أثار صلاة الاستسقاء. والمقصود هنا من إرادة المصنف عليه رحمة الله لهذين الحديثين هو بيان ما يشرع عند نزول المطر من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نزل المطر ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يريد المصنف بيانه. وقد أشار هنا إلى سنتين، أشار هنا إلى سنتين، أما الأولى فهي استحباب التعرض للمطر عند نزوله ليصيب بعض البدن، استحباب التعرض للمطر عند نزوله ليصيب بعض البدن. والسنة الثانية هي استحباب الدعاء عند نزول المطر، استحباب الدعاء عند نزول المطر. ونبدأ هنا بشرح الحديثين ثم إيراد ما يستفاد منهما. قال المؤلف عليه رحمة الله عن أنس رضي الله عنه، وتقدمت معنا ترجمته رضي الله عنه، وأنه من السبعة المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد توفي سنة 93 للهجرة. يقول رضي الله عنه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. هذه الجملة جملة حالية، جملة حالية، وقد وقعت هذه الجملة بين الفعل والفاعل، وقعت بين الفعل والفاعل، الفعل هو قوله أصابنا، والفاعل هو قوله مطر، وقوله مطر، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم حال كونهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم مطر، أصابهم مطر. وقوله أصابنا هذا يحتمل أمرين، يحتمل أنه مأخوذ من الإصابة أو أنه مأخوذ من الصوب، قوله أصابنا مطر يحتمل أنه مأخوذ من الإصابة أو من الصوب. أما الاحتمال الأول من أنه مأخوذ من الإصابة والصواب فهو ضد الخطأ، هو ضد الخطأ. يقول صاحب لسان العرب: والصواب ضد الخطأ، يقال أصاب فلان في قوله وفعله، وأصاب السهم القرطاس إذا لم يخطئ. إذن فيكون معنى قول أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، يعني لم يخطئنا المطر، يعني لم يخطئنا المطر. وأما على الاحتمال الثاني وأنه مأخوذ من الصوب، مأخوذ من الصوب، والصوب هو نزول المطر، الصوب هو نزول المطر، لذلك قال صاحب تاج العروس قال: والصوب المجيء من مكان عليم، وقد صاب وكل نازل من علو إلى استفال فهو صاب يصوب. والصوب الإراقة، يقال صاب الماء وصوبه صبه وأراقه. والصوب مجيء المطر، وصاب أي نزل، صاب أي نزل. انتهى كلامه. إذن فمعنى قول أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، يعني نزل علينا المطر. إذن والمعنيان هنا مناسبان، يعني نزل علينا المطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخطئنا، هذا المعنى، نزل علينا المطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخطئنا. يقول ابن فارس في مقاييسه: الصاد والواو والباء، الصاد والواو والباء أصل صحيح يدل على نزول شيء واستقراره قراره، من ذلك الصواب في القول والفعل، كأنه أمر نازل مستقر قراره، وهو خلاف الخطأ. ومنه الصوب وهو نزول المطر، والنازل صوب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهذا هو معنى حديث أنس رضي الله عنه. إذن هذا معنى قول أنس رضي الله عنه أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر. قال رضي الله عنه: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر. فحسر ثوبه صلى الله عليه وسلم حتى أصابه من المطر. والحسر في اللغة هو كشف الشيء، الحسر في اللغة هو كشف الشيء. إذن فحسر ثوبه يعني كشفه، يعني كشفه. وهذا كقولهم: حسرت عن الذراع، حسرت عن الذراع يعني كشفته. إذن هذا معنى الحسر. وهنا قال حسر ثوبه، قال رضي الله عنه حسر ثوبه، ولم يحدد أين حصل هذا الحسر، يعني أين كشف النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثوبه من البدن. فقال بعض الشراح: كشف بعض بدنه. وقال بعضهم: هذا محتمل لكشف الأعلى أو لكشف الأسفل، لأنهم كانوا يلبسون الرداء والإزار، يحتمل كشف الأعلى بأن نزع رداءه، ويحتمل كشف الأسفل بأن يعني أظهر ساقه، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وقال بعضهم: يكشف عن ظهره، يكشف عن ظهره. وقال بعضهم: يكشف عن رأسه. وقال بعضهم: يكشف ما شاء من جسده غير عورته، يكشف ما جاء ما شاء من جسده غير عورته. هذه كلها أقوال ذكرها الشراح في شرحهم لهذا الحديث. والأظهر من هذه الأقوال القولان الأخيران: من قال إنه يكشف عن رأسه، ومن قال إنه يكشف يعني ما شاء من بدنه غير عورته. إذن فيكشف ذلك لأجل أن يصيبه المطر. أما القول الأول وهو قول من قال إنه حسر عن رأسه، لأن هذا القول يدل عليه ما جاء في رواية لهذا الحديث، وهذه الرواية رواها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له عنوانه الأربعين التي رواها شيخ الإسلام بالسند، هكذا عنون له. شيخ الإسلام روى أحاديث بأسانيد له متصلة، جمع 40 حديثا، ففي الحديث 38 أورد فيه حديث أنس هذا، وجاء فيه أن أنس رضي الله عنه قال: مطرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن رأسه. إذن هذا تصريح، قال فحسر عن رأسه حتى أصاب المطر أو أصابه المطر. فقلت له: لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال: إنه حديث عهد بربه عز وجل، إنه حديث عهد بربه عز وجل. وهذا الحديث يعني موجود في مجموع الفتاوى. يقول ابن رجب في فتح الباري: وروى بإسناده، يعني ابن أبي الدنيا، وروى بإسناده عن جابر الجعفي عن عبد الله بن نجي قال: كان علي رضي الله عنه إذا أمطرت خرج فإذا أصاب صلعته الماء، يعني رأسه يكشف عن رأسه، فإذا أصاب صلعته الماء مسح رأسه ووجهه وقال: بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. وهذا الأثر كما قلت ذكره ابن أبي الدنيا ونقله عنه ابن رجب. يقول القاري في مرقاته: والأظهر عن رأسه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم حسر عن رأسه. قال: ولكن في رواية الحاكم حسر ثوبه عن ظهره. الحاكم روى هذا في مصدرك وقال بأنه صحيح على شرط مسلم وقره الذهبي. وهذا الذي ذكره القاري مما يرجح القول الثاني. فالقول الثاني هو قول من قال إنه يكشف ما شاء من بدنه غير عورته، يعني إذا نزلت المطر يشرع لك أيها المسلم ويستحب لك أن تكشف عن أي شيء من بدنك حتى ينزل عليه المطر، يعني تنزع يعني القلنص وإن كانت فوق رأسك أو الشماخ، أو ترفع يعني ثوبك عن يديك، أو ترفع يعني سراويلك حتى يصيب ساقك، وهكذا. هذا كله يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وهذا القول قالوا لأن الحديث ليس فيه تخصيص لكشف شيء ولا تقييد لكشف عضو من الأعضاء، لم يرد فيه تخصيص ولا تقييد. إذن فكل ما يكشفه المسلم عند نزول المطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون مصيبا فيه. وهذا ما رجحه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، حيث ذكر أن حسر الثوب بسبب المطر مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يتقيد بشيء، حيث قال في مجموع فتواه قال: فدل ذلك، يعني حديث أنس، على استحباب أن يكشف المرء بعض الشيء من جسده كذراعه أو رأسه حتى يصيبه المطر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع أن يكشف المسلم مثلا عمامته عن رأسه، أو طرف ردائه عن عضده، أو عن ذراعه حتى يصيبه المطر، أو ساقه، أو ما أشبه ذلك مما يجوز كشفه عند الناس كالقدم والساق والرأس واليد ونحو ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا القول الثاني هو القول الأرجح، هذا القول الثاني هو القول الأرجح، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه لا يتعارض مع القول الأول، بل إن القول الأول جزء منه وفرد من أفراده. والأمر الثاني أنه الموافق لظاهر الحديث، ظاهر حديث أنس الذي لا تقييد فيه ولا تخصيص، لذلك يعمل بعمومه وإطلاقه. وليس عضو من أعضاء البدن أولى من غيره بالاستفادة من هذا الماء المبارك. ولذا قال النووي رحمه الله في شرح لصحيح مسلم قال: وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا، يعني الشافعية، أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر. انتهى كلامه رحمه الله. ويؤيد هذا الترجيح أيضا ما أورده ابن رجب في الفتح من أن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يتمطران، يعني يخرجان عند نزول المطر ليصيبهم شيء منه، يفعلان ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يدل عليه ظاهر حديث أنس رضي الله عنه. وكان ابن عباس يقول: يا عكرمة أخرج الرحل، أخرج كذا، أخرج كذا، حتى يصيبه المطر. إذن هذا كله كان يعني يؤخذ من حديث أنس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنس: إنه حديث عهد بربه عز وجل. المؤلف هنا اختصر هذا الحديث لأنه حذف منه سؤالا وجهه الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، استفهموا فيه عن سبب حسره صلى الله عليه وسلم عن ثوبه حتى أصاب المطر جسده، فقالوا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ يعني لماذا حسرت عن ثوبك حتى أصابك المطر؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأنه حديث عهد بربه عز وجل. يقول القارئ في مرقاته: أي جديد النزول بأمر ربه. هذا معنى قوله حديث عهد بربه، أي جديد النزول بأمر ربه. قال: سيكون كالطفل الصغير والنبت والزهر في الربيع ما اختلط بالمختلطين، ولا تؤثر فيه مباشرة العاصين، أو لكونه نعمة مجددة، ولذا قيل لكل جديد لذة، أو لأنه بمنزلة الرسول والقاصد من عند الملك إلى من شاء من عباده فيجب تعظيمه وتكريمه، أو لأن فيه إيماء إلى قرب العهد من عالم العدم الذي يتمناه الخائفون وينتهي إليه السالكون الفانون، فالجنسية علة الضم، والله أعلم. ثم نقل عن أحد علماء الحنفية أنه قال: أراد أنه قريب عهده بالفطرة، هذا المطر قريب عهده بالفطرة يعني بخلق الله سبحانه وتعالى له، وأنه هو الماء المبارك الذي أنزله الله تعالى من المزن ساعة إذن، فلم تلمسه الأيدي الخاطئة ولم تكدره ملاقات أرض عبد عليها غير الله، انتهى كلامه. وذكر القرطبي أيضا في شرحه لصحيح مسلم في بيان معنى قوله رضي الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المطر حديث عهد بربه، قال: أي بإيجاد ربه له، وهذا منه صلى الله عليه وسلم تبرك بالمطر واستشفاء به، لأن الله تعالى قد سماه رحمة ومباركا وطهورا وجعله سبب الحياة ومبعدا عن العقوبة، انتهى كلامه. إذن فالمعنى المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه، أي حديث عهد بخلق الله له وإنزاله، بمعنى أنه خلق في تلك اللحظة ونزل بأمر الله سبحانه وتعالى ولم يخالطه من يفسده، لأن ماء المطر طهور كما قال سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وبه حياة البلاد والعباد كما قال سبحانه: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأنسيا كثيرا، وأيضا هو ماء مبارك كما قال سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. بقي هنا مسألة، قد يقول قائل: هل يتبرك بماء المطر كما ذكره القرطبي أخذا من حسره صلى الله عليه وسلم عن ثوبه ليصيبه المطر؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل إن شاء الله سنبينه في درسنا القادم. إذن نكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.